السائلة تقول لا تستطيع الصيام وكذلك لا تستطيع القضاء، يؤلمها قلبها، هل يجوز لها أن تطعم المساكين قبل أو في رمضان؟ أو إن كان هذا العجز دائما معها فالله جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتعدل إلى الإطعام بشرط أن يكون هذا العجز دائم لا طارئ، فإن كان عجزا دائما فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تطعم عن كل يوم في وقته، أو أن تجمع هؤلاء المساكين في آخر الشهر وتطعمهم أو تدفع إليهم، المهم أنها تبرئ ذمتها بأن تدفع لكل واحد منهم طعاما ولا تطعم قبل رمضان، وإنما الأحسن أن يكون بعد انتهاء تلك الأيام بحسب ما يتيسر لها، والله أعلم.